بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: قراءة صلاة الجمعة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يعني في الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين، يعني في الجمعة في الركعة الأولى، يعني في سورة الجمعة، نعم، والمنافقين في الركعة الثانية. وروى أيضا عن النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وروى أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وسئل أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ هل أتاك. وروى الإمام أحمد بلفظ حديث الغاشية، ورواه الإمام أحمد بلفظ بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية. لأن فصال عند فصال ثلاث حالات: تارة يقرأ الجمعة والمنافقين، وتارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وتارة الجمعة والغاشية. أحسن الله إليك. ثلاث حالات، نعم. في صلاة العصر سبق حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وسبق أيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود أنه كان يقرأ فيها نحو والليل إذا يغشى. وسبق حديثه أيضا عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. في صلاة المغرب روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وفي رواية بقصار مفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. أي سورة الأعراف؟ نعم. المقصود بالطوليين أحسن الله إليك. نعم، والأعراف. أحسن الله إليك. ورواه النسائي بلفظ: أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحلوفة. نعم. أنا أقول فأحلف حلفا حلفا، يعني كان يصير إلى أنه يحلف، يعني مصدر فيها شوية الإضافة، فيها تصحيح، فيها فمحلوفة. نعم. فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين، ألف لام ميم صاد. نعم. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. وروى النسائي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان، وهو مرسل. وروى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. زاد في رواية: فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء إلى قوله المسيطرون كاد قلبي أن يطير. إلا أن سفيان صرح بأنه حدث بهذه الزيادة عن الزهري ولم يسمعها منه. وروى البخاري عن أم الفضل بن حدث بها عن الزهري ولم يسمع. صلى الله عليك. إلا أن سفيان صرح بأنه حدث بهذه الزيادة ولم يسمعها منه. صلى الله عليك. وروى البخاري عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. وذكر النسائي أن ذلك كان في بيته، يعني كان عليلا صلى الله عليه وسلم، يعني كان في مرضه. نعم يعني إذا كان يطيل فيها وهو يعني مريض. نعم. أحسن الله إليك. فلا بأس أن يطيل الإنسان في المغرب أحيانا، بل ينبغي له أن يقرأ بطوال مفصل في بعض الأحيان، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور وبالأعراف، وبالأعراف أيضا فرقها في ركعتين، فلا ينبغي أن يكون دائما في صلاة المغرب من قصار المفصل، بل من السنة أن تقرأ فيها بطوال المفصل في بعض الليالي. قال في فتح الباري: ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها أي في المغرب بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجة عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة ثم ذكر الكلام فيهما وقال: والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. لأن معنى الكلام ما ينبغي الإنسان يداوم على في المغرب على قصار المفصل، بل ينوع يقرأ من أوساط المفصل أو من طوال المفصل. الطور من طوال المفصل. نعم. والمرسلات من أوساط المفصل. سمعين. لكن يعني كلام ابن حجر رحمه الله يعني يقول لم يثبت عنده أن الرسول قرأ من قصار المفصل مثل على المشرح أو التين أو ما أشبه، إلا ما جاء في رواية عن ابن عمر أنه قرأ الكافر وقل هو الله أحد. طيب ما الذي جعل الأمر يعني يشتهر أنه قصار مفصل في المغرب؟ هذا المشهور. نعم. من أين أتى يا شيخ حسن ذلك هذا؟ إيش؟ من أين حصل هذا؟ يعني الذي سارع الناس أنه يقرأون بقصر مفصل في المغرب في الأغلب. أطلع الرؤية عن بعض الصحابة. نعم. صلى الله عليك. في صلاة العشاء روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. لماذا سأله ما هذه يا شيخ؟ ما سبب السؤال؟ فقلت: ما هذه؟ ما يعرف مشروعية السجدة، السائل ما يعرف. روى البخاري عن جابر بن رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان. وفي رواية: يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاث مرات. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وفي رواية: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. وفي رواية للنسائي: ذكر إذا السماء انفطرت. وفي أخرى: اقرأ باسم ربك. وروى عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. فتطابق قوله وعمله عليه الصلاة والسلام. صلي وسلم. بعده صلى الله عليه، يعني الذي أجل يقول أنه عن بعض الأئمة أنه يطيل في مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقبل. إيش؟ يعني بعض الناس يستثقل مثلا السجدة وهل أتى، أو مثلا لو قرأ بالصفات كما في الحديث ابن عمر قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات. الآن الصفات طويلة شيخ للناس. إذا قرأ بها أحيانا لا يداوم على التطبيق. نعم. لا أحسن عليك، لما ذكرت أنت أشارت أحسن عليك لأنه لم وافق قوله فعله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وأم بالصفات، فأنا أقول يعني إن لمن استدل بالتخفيف والأمر بالتخفيف وعارض أن يقرأ الإمام مثلا بمثل الصفات، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف قوله فعله ويطيل في بعض الأحيان. ما يخالف قوله، لكن هو أمر بالتخفيف وهو يخفف إلا أحيانا يطول، فالتطويل العرضي ليس كالتطويل الدائم. أحسن الله إليك، يعني بعض المرات يعني. بعض المرات. أحسن الله إليك. نعم. إلا من السجدة وهل أتى يديم عليها. أحسن الله إليك. السجدة؟ أيوه هل أتى؟ نعم. يعني ما يتركها. ما فيها تطويل يا أخوان. الآن. طبعا في الأمن في السجدة ليس فيها تطويل إلا على الذين يستثقلون. نعم. أحسن الله إليك. خصوصا إذا كانت القراءة سهلة، أما يرتل أو يطبق قواعد التجويد هذا يطول السورة. لكن ينبغي إذا قرأ السورة يقرأ قراءة سهلة ليس فيها تطويل ولا مراعاة لقواعد التجويد. نعم. أحسن الله إليك. الآن الحاقة حركتين واضحة، الحاقة، لكن قواعد التجويد تقتضي أن تقول الحاقة، ثم بعضهم يزيد على المقدر، زيد على 6 حركات تصير 10 حركات. نعم. يعني الوصية أن الإمام ما يطول إذا طال في القراءة، أنه ما يطول في المدود. نعم، يقرأ القراءة يحضر حضر. أحسن الله إليك. ورواه النسائي وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. ورواه النسائي وقال في الركعتين في إحدى الركعتين في إحدى صح أحسن أنا أخطأت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، ورواه النسائي وقال فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه بالتعيين. أحسن الله إليك. يعني مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بالركعة الأولى والركعة الثانية هل من السنة؟ إيش؟ يعني مثلا إذا يقرأ مثلا والشمس وضحاها والتين والزيتون ويستمر على هذا، هل هذا يعتبر؟ ما بيستمر أحيانا. لا لا، الإمام الذي يعني إذا قرأ الشمس وضحاها قرأ والتين والزيتون هل يعني سنة؟ المعروف من هدي عليه الصلاة والسلام التنويع، يكفيك تحصل السنة إذا قرأت بها ذا مرة. أما تداوم، هل عندك أن الرسول كان يداوم على هذا؟ كانوا في حديث أني أعرف أحد الصحابة قال القرائن التي يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرن بينهم دائما ولا أحيانا؟ ما في دائما. نعم. كانوا ما يفهم حسب ذلك أن هذا يعني يفعله يعني في الأغلب. لا. لا. من قول الصحابي. لا، يقرن بينهما أنه حصل ذلك بس. أحسن الله إليك. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه بالتعيين. وإذا طرأ في الصلاة ما يحتاج إلى تخفيفها فالسنة تخفيفها. روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين. إلى آخره. أحسن الله إليك. نعم، نعم يا محمد. مقطع جاء في شخص يتوضأ بثلج يعني من الثلوج اللي تسقط في بعض البلدان. إيش؟ يتوضأ بالثلج الساخن يعني متراكم. هل صحيح الوضوء به؟ يعني ثلج. طيب هو ما يغسل الأعضاء؟ بس ما يعني ما فيه ماء يتساقط وإنما هو مثل مع الجامد لكن يبلل الوجه. أغسله بالماء، هو أغسله بالماء والثلج والماء. يعني يبزي مع وجود الماء. يعني مع وجود الماء يعني نوع من التلطع. نعم.